الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونتواصل بإذن الله تعالى شرح كتابه من السنة الشيخ السيد السابق رحمه الله. وكنا نتحدث عن أحكام الإجارة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها. قال: الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف، ويصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب ما يتفق عليه المتعاقدان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل، فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه. يعني هنا مسألة تعجيل الأجرة وتأجيل الأجرة. بعض الفقهاء يقول إن عقد الإجارة الأجرة تلزم به بمجرد العقد، يعني مجرد توقيع عقد الإجارة أصبحت الأجرة لازمة وأصبحت حقا يجب سداده للمؤجر، يعني المستأجر عليه أن يسدد الأجرة للمؤجر فورا، يعني توقيع العقد فورا الاتفاق. فقالوا الأصل في الأجرة التعجيل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه يعني الأجرة لا تملك بالعقد، يعني مجرد العقد لا يستحق به المؤجر الأجرة كاملة، وإنما يعني يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيل الأجرة. يعني إذا المستأجر اشترط على المؤجر أنه يسدد الأجرة بعد شهر، بعد سنة، بعد حسب الاتفاق، فيجب الالتزام بهذا الاتفاق. فإذا مضى الوقت الذي اتفق عليه، اتفق أنه يسدد الأجرة بعد شهر، طبعا هذا الكلام يشمل تأجير العقارات وتأجير كذلك، يعني الأجير من أجل أن يعمل عملا فهل يستحق الأجرة يعني بمجرد يعني العقد، ولا لازم يوفي العمل أولا أو كذا. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول يعني الأجرة لا تملك بالعقد وإنما حسب الاشتراط. قال: فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضاء. إذا أجر الدار شهرا فتجب الأجرة بانقضاء الشهر. وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل. يعني شخص استأجر أجيرا مثلا لينظف له المكان أو ليبني له جدارا أو ليصنع له شيئا، فيقول يلزم إيفاء الأجرة عند الانتهاء من العمل. وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص على تأجيلها. هنا يعني يظهر الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كان العقد يعني مطلقا ليس فيه تحديد أن الأجرة فور العقد أو أنها مؤجلة. يعني لو واحد استأجر شقة وبعد عقد الإيجار واستأجرها لمدة سنة مثلا، وبمجرد العقد فجاء مثلا مالك العقار يقول له ادفع أجرة السنة مقدمة، يقول له لسه ما سكنت فيها، يقول له لا، الأجرة تجب بمجرد العقد. بعض الفقهاء يقول هذا، يقول ما لي دخل سكنت ولا ما سكنت، حتى لو ما تسكن أنا يعني مجرد طالما وقعنا العقد أنت ملزم بسداد أجرة السنة بغض النظر عن كونك يعني ستستعمل الشقة ولا ما تستعملها، لزمة الأجرة بمجرد العقد. فقد يحصل الخلاف هنا. يعني فيقول إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة، يعني ما كانش العقد لم يكن فيه اشتراط أن الأجرة تدفع مقدما ولم ينص على تأجيلها، لكن في نفس الوقت أيضا يعني الموضوع هذا لم يذكر، لا ذكر أنها تقبض مقدما بمجرد العقد، ولا ذكر أيضا أن الأجرة مؤجلة تدفع في نهاية السنة أو في نصف السنة أو كده. قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما إنها تجب جزءا بحسب ما يقبض من المنافع. إنها تجب جزءا بحسب ما يقبض من المنافع. وقال الشافعي وأحمد إنها تستحق بنفس العقد. فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الأجرة. يعني إذا هو عقد الإجارة مثلا لتأجير الشقة لمدة سنة، إذا مجرد ما يسلمه العقار عند الشافعي وأحمد يستحق أجرة السنة كاملة، حتى لو الثاني لم يستوفي شيئا من المنفعة. وذكر يعني عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنه يعني كلما قبض شيئا من المنفعة، كلما سكن شهرا يدفع أجرة الشهر الذي سكنه، أو كلما استعمل شيئا من المنفعة يسدد ما يقبض. لكن عند الشافعي وأحمد أنه طالما أنه مالك سلم العقار للمستأجر يستحق الأجرة كاملة مقدمة، لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه. يعني بالتالي إذا رفض أن يدفع الأجرة مقدما عند الشافعي وأحمد فلا يلزم تسليم العقار إليه، لأن هذا مقابل هذا، يسلمه العقار ويسلمه الأجرة مقدما. يعني فيعني هذا عند عدم وجود شروط بينهم يعني، لكن إذا كان هناك شروط فيلتزم بالشروط التي اشترطوها، إذا لم يكن هناك شروط حسب كل مذهب في هذا الباب. يعني الأجرة تجب مقدما قبل استيفاء المنفعة أو أنه بعد استيفاء المنفعة يسدد الأجرة. قال استحقاق الأجرة وتستحق الأجرة بما يأتي، يعني يصبح واجبا على يعني المستأجر أن يسدد الأجرة في الحالات الآتية. واحد، الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا كان هناك استئجار عقارات ونحوه، وهناك أيضا استئجار الأشخاص ليعملوا عملا، فإذا استأجر شخصا ليعمل عملا فإذا أدى العمل استحق الأجرة، ووجب على يعني على من استأجر الأجير أن يسدد له الأجرة بمجرد الفراغ من العمل، ولا يجوز له أن يماطله ولا أن يؤجل تسليمه. ثانيا، استيفاء المنفعة، إذا كانت الإجارة على عين المستأجر فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شيء من المدة بطلت الإجارة. يقول إذا الإجارة على عين المستأجرة، يعني على عقار يعني مثل منزل سكني أو قطعة أرض أو نحوه، إذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شيء من المدة بطلت الإجارة. رقم ثلاثة، التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى بالفعل. يعني شخص استأجر مثلا شقة لمدة سنة، ثم مضى مثلا شهر أو شهران وهو لم يسكن في الشقة، سلمه المفاتيح ومكنه من استيفاء المنفعة، يعني مكنه من استعمال الشقة، أعطاه مفاتيحها وما يلزم لسكنها، لكن هو المستأجر لم ينتقل إليه، فبالتالي المستأجر هنا ملزم بسداد أجرة ما مضى من مدة الإجارة حتى لو لم ينتفع بها. أربعة، تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل. يعني إذا كان سلم الأجرة مقدما بالفعل، الأجرة صارت ملكا للمؤجر يعني وحقا له، وكذلك إذا كان هناك اشتراط على تعجيل الأجرة فأيضا يستحق المؤجر الأجرة. قال هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ تستأجر أجيرا ليعمل له عملا مثل الموظف والعامل. قال إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له. يعني طالما العمل هو يعمل في ملك يعني الأجير يعمل في ملك من استأجره، يعني شخص يمتلك مصنعا واستأجر عمال يعملوا له في المصنع، أو يمتلك مستشفى واستأجر أطباء ليعملوا له في المستشفى، أو يمتلك مدرسة واستأجر معلمين للتعليم في المدرسة أو كذا. فيقول إذا كان هو يعمل، وكذلك يعني استأجر النجار والحداد والبناء وكذا، فإذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار العمل مسلما لصاحب العمل. وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده لأنه لم يسلم العمل. مرات يكون عمل في يد الأجير، يعني مثل مثلا يعني الخياط والنجار وكذا، إذا كان هو عنده ورشة أو عنده محل خياطة وأعطاه ثوبا، أعطاه قماشا ليخيطه له ثوبا، أو أعطاه خشبا لينجره له بابا أو كذا، فالعمل في يد الأجير وليس إيه في يد من استأجره يعني. فإذا هلك الشيء، أعطاه قماشا ليخيطه له ثوبا، فهلك القماش وتلف عنده أو سرق أو احترق، فهل يستحق الأجرة؟ يقول والله أنا اشتغلت بعد ما خلصت الثوب تلف أو كذا. فقال يعني لا يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده لأنه لم يسلم العمل. شرط استحقاق الأجرة أنه يسلم العمل إلى من استأجره. قال وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. طيب بعدها يقول مسألة، قال استئجار الظئر، الظئر اللي هي المرضع، استئجار المرضع، المرضع يعني المقصود بها المرضعة، يعني المرأة المرضعة، لكن لأن الإرضاع يكون من النساء، فالأشياء اللي هي يعني زي قال امرأة حائض وحامل ومرضع، فلا تحتاج إلى تاء تأنيث، لأن هي يعني من معنى الصيغة فهي تدل على المؤنث، فلا يحتاج يعني إلى علامة تأنيث، يعني فيقال امرأة المرضع وحامل وحائض وكذا، لأنها إيه كلمات يعني لا تستعمل إلا في النساء، فبالتالي لا تحتاج إلى التأنيث. فاستئجار الظئر، والظئر أيضا هي إيه المرأة المرضع يعني. قال استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز، لأن ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى. في الحاشية تحت قال هذا مذهب الأئمة الثلاثة. وزاد مالك تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها، إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها. وقال أحمد يصح إيه؟ استئجار الرجل زوجته على إرضاع ولده منها. يعني طبعا الكلام هنا عن الزوجة التي ما زالت في عصمته، يعني الزوجة التي ما زالت في عصمته وعنده أولاد منها، لا يصح أن إيه؟ أن يعني أن تطالب المرأة بأجرة على إرضاع أولادها وهي في عصمة زوجها. لكن إذا صارت المرأة مطلقة تستحق إيه؟ أجرة على الإرضاع إذا أرضعت يعني. قال أما استئجار المرضع غير الأم فإنه يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها. لكن إذا استأجر الزوج امرأة غير زوجته من أجل أن ترضع طفله، فهنا يجوز استئجارها بأجر معلوم، يحدد لها مثلا درهم ولا دينار ولا كذا بالشهر ولا كذا، فيجوز استئجارها بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها. مطلقة يعني نعم. يقول يعني كذلك يجوز استئجارها بالطعام والكسوة، يعني ممكن أجرة ثابتة، ممكن أنه يطعمها ويكسوها مدة الإجارة. وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي إلى المنازعة، والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهم رفقا بالأولاد. ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع. يقول الله سبحانه وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال وهي بمنزلة الأجيل الخاص فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر. عندنا الأجيل عندنا أجيل خاص وأجيل مشترك. الأجيل الخاص اللي هو زي الموظف يعني الذي يأتي ويعمل في الوظيفة العامل في مصنع أو الموظف في شركة أو كده، وكذلك الخادم ونحوه في البيت أو، فهذا أجير خاص يعني يتقاضى أجرة ولا يعمل إلا لصاحب العمل. هناك أجير مشترك اللي هو زي شخص عنده محل نجارة أو محل خياطة أو كده، والناس كل واحد يعني يطلب منه طلبا فيعمل يستقبل أعمالا لأشخاص متعددين يعني، ويعمل شخص مثلا عنده محل خياطة ويستقبل من 100 شخص يعطونه قماشا ليخيطه لهم أثوابا، فهذا أجير مشترك يعني ليس هو أجيرا عند واحد منهم بعينه، وإنما هو أجير مشترك ويتقاضى أجرته على كل عمل على حد. أما الأجير الخاص فهذا يتقاضى الأجرة يعني بالوقت، إنه يفرغ وقته لصاحب العمل مدة معلومة فيتقاضى الأجرة، حتى لو أن صاحب العمل لم يكلفه بشيء فهو يستحق الأجرة لأنه فرغ نفسه له في هذا الوقت ليعمل له ما يطلبه من الأعمال في حدود الاتفاق الذي بينهما، فيستحق الأجرة. فهنا المرضع هل هي تعتبر أجيرا خاصا ولا مشتركا؟ قال خاصا، إن هي كأنها موظفة عند أصحاب هذا البيت ترضع لهم طفلهم، لا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر، مش كأنها يعني واحد فتح محله يستقبل من هذا ومن هذا، لا هي كأنها أجير خاص موظفة عندهم لا ترضع إلا لهم، لأن إرضاع غيره يعني يؤثر على رضاعة الطفل، يعني كمية اللبن التي تكون عند المرأة محدودة يعني لا تكفي لإرضاع أكثر من طفل، فإذا صارت استأجرها لإرضاع طفلة فمعناه أنها ليس لها أن تستقبل أطفالا آخرين لأن هذا يضر بطفل. المسائل هذه في الزمن السابق كانت في غاية الأهمية، يعني لعدم وجود وسيلة أخرى للإرضاع غير تأجير المرضع يعني، لكن الآن مسألة وجود اللبن الحليب الصناعي هذا يعني فصار يعني يغني عن هذا. قال وعلى الظئر القيام بالإرضاع، وبما هو طبعا المسألة السابقة اللي هو يعني يقول إن الجهالة في الأجرة في هذه الحالة لا تضر في حالة المرضع، يعني دائما من شروط الإجارة العلم بالأجرة والعلم بال يعني بالعمل أو كذا، فهنا يعني كمية اللبن التي يضعها الطفل يعني شيء غير معلوم تحديدا، وكذلك الأجرة إذا أعطاه الأجرة طعاما وكسوة وكذا قد يزيد وقد ينقص فيه، فيقول الجهالة في مثل هذا لا تضر لأنها لا تفضي إلى المنازعة إذا كان يعني في حدود المعروف ما جرى به العرف أن المرضع يعني تطعم وتكرم يعني بالإطعام وكذا حتى تتمكن من الإرضاع كما ينبغي وكذا. قالوا على الظئر القيام بالإرضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه، وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن، وإذا مات الصبي أو المرضع انفسخت الإجارة، لأن المنفعة في حال موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها، وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه. طيب المسألة التي بعدها، قال الاستئجار بالطعام والكسوة، هي جزء الثاني يستأجر عاملا يعمل عنده، والأجرة أنه يطعمه ويكسوه. قال اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة، فأجازه قوم ومنعه آخرون. هذا الموضوع يعني كان موجودا بكثرة يعني في القرى، ويعني كان موجودا عندنا في مصر الوقت قريب يعني في القرى وكذا، يعني يكون هناك مالك أراضي مثلا عنده يعني أرض كثيرة وكذا، فيستأجر يعني المزارعين يزرعون له أو يعملون عنده في الزراعة أو في كذا، وليس لهم أجر معلوم يعني، مش لهم راتب شهري أو يعملون عنده مقابل أنه يطعمهم ويكسوهم وكذا. وكان يأتي مثلا بعض الناس الفقراء، يعني هو له مصلحة في هذا، يهيئ له مثلا سكنا أو طعاما وكسوة وكذا ويعمل عند صاحب الأرض، فهذا جائز يعني عند كثير من الفقراء. ومنعه آخرين. وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن المدر رضي الله عنه، عتبة بن المدر السلمي رضي الله عنه، صحابي كريم شهد خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مصري يعني سكن مصر، وتوفي سنة 87، قالوا 84 أو 87 بالهجرة، يعني عاش مدة طويلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. وكان يذهب إلى الشام، يعني حتى قال وفاته كانت بالشام أيام الوليد بن عبد الملك. فهذا الصحابي الكريم اسمه عتبة بن الندر بضم النون وتشديد الدال وفتحها. فعن عتبة بن الندر رضي الله عنه، هو سلمي عن بن سلم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، على عفة فرجه وطعام بطنه. قال وهو مروي، يبقى هذا إيه يعني إجارة نبي الله موسى عليه السلام، يعني لم يكن له أجر معلوم، قال أن تأجرني 8 حجج، فلم يكن له أجر إيه معلوم، يعني كان يعني العمل هو مهر لزوجته، يعني تزوج بنت يعني قيل إنه شعيب عليه السلام، وقيل رجل صالح من أهل مدين، يعني تزوج ابنته على أن يعمل أجيرا عنده 8 سنوات. طيب الإجارة هذه هل له أجرة يعني يتقاضاها على ذلك؟ فقال في هذا الحديث أنه يعني مقابل مهر لزوجته، ومقابل أيضا إيه أنه يتكفل بطعامه خلال هذه المدة، يعني الإقامة والطعام. قال وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم وأرضاهم. وكثير أيضا يعني من يعمل مثلا خادما في بيت أو كذا، يعني كثير منهم كان يعمل بهذه الطريقة، يعني أنه ليس له مأوى ولا طعام ولا كسوة، فيذهب يعمل في خدمة مثلا صاحب بيت ولا كذا، وليس له أجرة، ولكن فقط إيه مقابل يعني الإيواء والطعام والسكن والكسوة. قال وقال قال وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة، وجوزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم. أبو حنيفة قال هذا جائز فقط في المرضع، من المرضع ممكن تأتي تقيم يعني عند أصحاب البيت وترضع لهم الطفل مقابل أن يطعموها ويكسوها، ولكن الخادم لا، قال الخادم لابد من الاتفاق معه على أجر معلوم يتقاضاه. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد اللي هو ابن الحسن والهادوية والمنصور بالله، ودول من الشيعة الزيدية، يعني الإمام الشافعي وصاحبه أبي حنيفة وأئمة الشيعة الزيدية، قالوا لا يصح للجهالة. ويرى المالكية، هو مرات يعني المؤلف ينقل من نيد الإمام الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني كان يعتد بخلاف الزيدية يعني فيذكر مذهبهم في المسائل. قال ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الأجير بطعامه وكسوته أن ذلك يكون على حسب المتعارف. قالوا ولو قال احصد زرعي ولك نصفه أو اطحنه أو اعصر الزيت، فإن ملكه نصفه الآن جاز، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهالة. طيب هنا المالكية قالوا لو قال لو أتى بأجير ليحصد له الزرع أو ليطحن له الحب أو ليعصر له الزيت، إذا قال يعني ولك نصفه، فقال هنا إذا يعني ملكه نصفه فورا يعني أصبح مالكا لنصفه الآن، جنس، وإذا أراد يعني نصف ما يخرج منه فقالوا لا يجوز بسبب الجهالة، أنه لا يدرى يعني نصف ما يخرج منه كم يكون. لكن لو قال مثلا هذا الحد يعني نصفه لي ونصفه لك ونصف هذا خذه أجرة على طحن النصف الذي لي اطحنه لي مقابل النصف أو كذا، فقال هذه الصورة كده. قال إجارة الأرض، ويصح استئجار الأرض ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء، وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها. قل إذا استأجر أرضا لا بد من أن يكون الغرض من الاستئجار معلوما، يقول له يعني استأجرها ليغرس فيها شجارا أو ليبني فيها بيتا أو مثلا. قال وإن كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء. إذا كانت للزراعة لابد من تحديد المزروعات إلا إذا كان الاتفاق على أنه أجر الأرض له ليزرع فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة، لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع، كما يختلف تأخير المزروعات في الأرض، وله أن يزرعها زرعا آخر. بعض المزروعات أيضا يعني تتلف الأرض أو تمنع صاحبها من الانتفاع بها في محصول آخر مثلا إلا بعد مدة طويلة، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال داود ليس له ذلك. يعني أهل الخبرة بالزراعة يعني يعرفون مثلا هناك محاصيل معينة تضر بالأرض، يعني تسحب ما في الأرض من العناصر يعني النافعة التي تكون في التربة وكذا، فبعض المزروعات يعني تضر بالأرض ضررا كبيرا وبعضها أخف. يعني إذا استأجرها للشيء الأكثر ضررا وبالتالي سيدفع أجرة أكبر فاستعملها في الأقل فيجوز، يعني لأنه يعني الضرر أخف، وطالما وافق على الأكثر فهو يعني ضمنا قد وافق على ما هو دونه. لكن داود الظاهري قال لا، يعني لابد من الاتفاق على شيء الالتزام به، يعني ليس له أن يزرع حتى ما هو أقل ضرر. استئجار الدواب، قال ويصح استئجار الدواب ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها. واضح يعني الآن في السيارات يعني هذا الأمر أوضح، يعني سابقا حتى ما كانوا يستأجرون الإبل وكذا أو الحمار أو البغل أو شيء، إما يكون الإجارة بالمدة يستأجر مثلا الحمار لمدة أسبوع أو لمدة يوم، أو يكون الإجارة بالمسافة إنه يستأجره ليذهب به إلى البلد الفلانية ويرجع. فإما تحديد المدة أو تحديد المكان، وبيان ما تستأجر له، هل استأجره من أجل الركوب عليه أو من أجل تحميل بضاعة عليه، وإذا كان للركوب من الذي سيركبه، إذا كان لتحميل بضاعة يحدد كمية المحمولات عليه. قال وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الإجارة، وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة، وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد، لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. إذا أجر دابة وكانت الدابة معيبة فبالتالي تلفت بسبب عيب فيها، الإجارة بطلت والذي استعملها ليس ملزما بسداد أجرة على الجزء الذي انتفع به. لكن إذا لم تكن معيبة وتلفت فعليه أن يستبدلها بغيرها ليكمل المستأجر مدته. قال استئجار الدور للسكنى، واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء سكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة، على ألا يمكن من سكنها من يضر بالبناء أو يوهمه مثل الحداد وأمثاله. استأجر شقة للسكن ليس له أن يفتح فيها ورشة حدادة أو ورشة، لأن هذا يضر بالبناء، وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به العادة، تهيئة مثلا ما يتعلق بالسباكة أو الكهرباء أو كذا حسب العادة والعرف فيها. تأجير العين المستأجرة، قال ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإن كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا حتى لا تضار الدابة، ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما آجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو. الخلو هذا يعني مصطلح يعني متعارف عليه في مصر هذا يعني. مفتاح فراغ. أيوه ممكن له يعني تسميات أخرى في يعني الشخص اللي هو استأجر العقار لمدة معينة مقابل الانتفاع به، فخلال هذه المدة يمكن هو يتقاضى يعني مبلغا من المال مقابل تمكين غيره من الانتفاع بهذا العقار. يعني قد تكون الأجرة زادت، يعني هو وقت ما أجر العقار كان مثلا أجره لمدة 10 سنوات مثلا، وكانت الأجرة مثلا $1,000 في السنة، وأجره لمدة 10 سنوات فسيدفع ألف دولار كل سنة، فالآن الأجرة زادت وصار الأجرة مثلا صارت 5,000 في السنة، وهو أجره بألف، لكن هو المالك ملزم إن هو يتقاضى 1,000 فقط بالسنة لمدة 10 سنوات، فالمستأجر اللي هو أخذها بألف بالسنة بعد ما استعملها سنتين يمكن إن هو يتنازل عن بقية المدة لمستأجر آخر، بحيث المستأجر الآخر يظل يدفع زي الاتفاق السابق $1,000 للمالك، ويدفع 2,000 مثلا أو 3,000 للوسيط هذا، يعني مقابل التنازل عن بقية مدة الإجارة للمستأجر الثاني، يتقاضى هو إيه جزءا يعني من المال حسب ما اتفقا عليه. فهذا مبني على مسألة إن العين المستأجرة يجوز تأجيرها للغير طالما أنه سيستعملها بنفس الاستعمال أو أقل منه يعني ضررا بالعقار. يعني هناك مسألة يعني كثر فيها الكلام في يعني مرتبطة بالواقع المصري أو كذا، أنه كان أيام الشيوعية وعبد الناصر وكذا، فكان جعلوا الإجارة إلى الأبد يعني ملهاش مدة معلومة، فاللي استأجر عقارا ويدفعون الأجرة يعني تدفع الأجرة حسب السعر القديم، وكل شيء أسعاره تضاعفت يعني 10 مرات، لكن أجرة المساكن باقية، اللي هو يعني هذا المسكن تأجير على النظام القديم اللي هم استأجروها قديما يعني أيام في الستينيات الستينيات وكده، واستأجروا بيوتا في هذه الفترة، فالقانون يعني معهم أنه يظل يدفع الأجرة مثلا 3 جنيهات شهريا أو 5 جنيهات شهريا، الآن مثلا ممكن الأجرة 700 جنيه 1,000 جنيه، أو بس هو يدفع 3 بس حتى فالآن مثلا إذا أراد أن يتنازل عن هذا العقار هل له أن يتنازل اللي هو يتقاضى الخلو هذا مثلا، ان هو الاجره ب 3 جنيه، بس هو الان مثلا الاجره ب 1,000 جنيه، فيجيب مستاجر يؤجر مستاجر اخر يستفيد هو بالفرق ومالك العقار لا يستفيد شيئا او كذا. فهنا يعني كثير من العلماء قالوا اذا هو لم يكن بحاجه الى السكن او كذا فعليه ان يسلمها للمالك او يعني يعقد معه اتفاقا يسترضي بها، يعني لان الملاك لان الملاك الاصليين يعني مظلومون في هذه العقارات، يعني الأجرة لا تسوى شيء، المرات حتى يتكلفون، المفروض المالك هو مكلف بالإصلاحات ومكلف بالإصلاحات أضعاف ما يتقدم من الأجرة، لكن بالعادة يعني الناس لا يطالبونهم بالإصلاحات لأن الأجرة لا تكفي يعني شيء من فالمستأجر هو خلاص بيتصرف فيها كأنه مالك لها يعني أو كده. قال هلاك العين المستأجرة، قال العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه. يقول العين المستأجرة هي أمانة في يد المستأجر، فإذا تلفت وهي في يده فهنا ينظر إذا كان هناك منه تعد أو تفريط، فيكون هي ملزما بالتعويض عن الأضرار التي حصلت بسبب تعديه أو تفريط. والتعدي اللي هو بأن يستعملها أكثر من يعني بزيادة على ما جرى العرف والعادة أن تستعمل فيه الشيء، يعني فوق طاقتها. والتفريع مثلا في الدابة إذا هي مثلا لها حمولة معينة أو لها سرعة معينة المفروض لا تتخطى، فساقها بسرعة يعني فوق طاقتها حتى تلفت، أو حملها حمولة فوق طاقتها فتلفت، فيكون ملزما هنا بالتعويض عن الضرر. والتفريط اللي هو عدم القيام بما يلزمه القيام به، يعني تعبئة الجاز والزيت ومثلا إذا كان الإطار تالف أنه يصلحه ولا كده، فإذا يعني فرط أهمل يعني فلم يقم بما عليه القيام به، أو تعدى يعني عمل ما لا يصح له أن يعمله. يعني واحد التفريط في الترك والتعدي في التجاوز الحد يعني نوافق يعني. فإذا كان هناك تعدي أو تفريط تفصيل هو التفريط فيضمن. أما إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط، يعني استأجر سيارة واستعملها الاستعمال المعتاد، يعني عبأها الجاز والزيت والإطارات كالمعتاد وكذا واستعملها الاستعمال الصحيح السليم فتلفت منه، ليس عليه شيء يعني لا يتحمل شيء. أو كذلك يعني سكن عقارا واستعمله الاستعمال المعتاد المتعرف عليه والعقار انهدم ولا تلف ولا تشقق الجدران ولا كذا، ليس ملزما بشيء. ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها، الكبح اللي هو زي التوقيف يعني اللي هو زي الآن بريك هو المكابح، يقال لها المكابح البريك اللي هو يعني الفرامل أو كي يقال لها المكابح. الكبح القديمة اللي هو بالحبل المربوط، فإذا يعني كبح الدابة بالطريقة المتعارف عليها يعني سحب الحبل من أجل توقيفها، فأدى هذا إلى ضرر بها يعني فماتت ولا انجرحت ولا، لكن هو يعني ليس منه لم يتعدى يعني هو كبحها بالطريقة المعتادة، لكن بقدر الله تعالى الدابة يعني تضررت بهذا فلا ضمان عليه طالما هو استعمل ما جرت به العادة. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قمنا بسمعنا. الحمد لله.